يجي حق المعلومات يقول لك لا السحابة خطيرة ولا يجب أن نقوم بها. نبغى نروح مثلا سيرفرلس مثلا على قضية أو نيتف كلاود، أو تلقى حق المعلومات يقول لا صبر الايجنت حقي ما أقدر ثبته ولا ذي ولا في فيزبيليتي. مدير أنت كسبورت فانكشن المفترض الشركة وين رايحة أنت مسؤول عن نقلها من هنا لهناك بطريقة آمنة. ولذلك كانت اللي ذكرتها قضية الدوافع جدا مهمة لي على أساس أفهم كيف الموضوع. لما كان والله يقدم مشروع والشركة تقول لك لا والله ما نبغاه رأس مالي كابكس، نبغاه أوبكس، وإذا قدمت مشروعك يعني كتكلفة تشغيلية أوبكس يمشي والله يوافق عليها المدير المالي أو السيفو.